أغاث الله أمة بنملة بنملة. وفي المقابل موسى عليه السلام كان يستسقي، يا رب اسقنا يا رب اسقنا يا رب اسقنا الغيث، فقال الله جل وعلا يا موسى إني منعتكم المطر بسبب رجل بين ظهرانيكم قد عصاني، في واحد موجود معكم في المصلى عصاني وأنا منعتكم المطر كلكم بسببه. وقف موسى قال يا قوم إني استسقيت ربي فمنعنا المطر بسبب رجل بيننا قد عصى الله، فليخرج من بين أظهرنا. الرجال هذا درى أنه المقصود صاحب المعصية، فرفع كفة بين الناس يا رب اغفر لي وسامحني، ونزل المطر. فقال موسى يا رب استسقيناك وأخبرتنا أن هناك رجل قد عصاك منعنا المطر بسببه، قال يا موسى إني أعطيتكم المطر بمن منعتكم به. قال يا رب من هو أبغى أعرفه؟ قال يا موسى قد سترناه وهو يعصينا أنا أفرحه وقد طاعنا وتاب إلينا. لا يمكن. وأقول الآن أنا في الآن إحنا ما شاء الله نسمع صوت ما شاء الله الرشع إن شاء الله جل أمطار خير وبركة في بعض اللحظات. الحمد لله الحمد لله، احمد ربكم يا شباب واللي شاهدنا أن الله اختار نزول المطر الآن وأنتم جالسين في مجلس ذكر، هذه نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول عجبا، الله سبحانه وتعالى يتعجب من بعض عباده، عجبا لك يا ابن آدم رزقتك خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. أنا أقول هاللحظة الآن اللي شاهدونا وش جالس تسوي أنت؟ في ناس جالسة الآن تسمع هاللقاء، وفي ناس ما شاء الله جالسين يسبحون ويهللون يذكرون الله، وفي ناس ماسكين مصحف يقرون قرآن، لكن أيضا قد يكون في آخرين على أغاني أو على بعض المنكرات. نقول لهم ارجعوا إلى الله، لا ينزل عليك خير الله وأن ترتفع ويرتفع لله أو يرتفع إلى أعمالك فيها من نوع من المعاصي. الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش يرفعه. الإمام مالك هو صاحب مقولة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول عن هؤلاء أهل المدينة، يقول لو استسقوا في المدينة لسقوا، لكنهم كانوا بعيدين عن العلم، ما عندهم فهم، هم عباد زهاد، لكن إذا سئلوا عن مسألة يفهموا فيها. يقول هؤلاء ما أتلقى عنهم أنا. ولذلك أنا أقول للناس فرقوا يا جماعة، فرق بين العالم وبين إمام المسجد وبين القارئ اللي صوته حلو. بعض الناس إذا شاف قارئ صوته زين إمام مسجد هذا مسدد وموفق ورجل فاضل ونفرح به، لكن قد ما يكون مؤهلا للفتية. وبعض الناس أنا أقولها للأمانة يحب بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة أو بعض لأئمة المساجد، يحد حد على أنه يصير أرض على أربع الشوارع، ما يقبلونك إلا مفتي وخطيب وكاتب في جريدة ومؤلف كتاب وصوتك حلو، ما تجي. ولذلك لا نقحم، أعطوا القوس باريها. الله يقول فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. ولذلك حنا طلعنا اليوم في بعض الفتاوى وبعض الحقيقة الأمور الشاذة، لأن الناس بدأت تسأل صغار الناس أو من كان ظاهره الصلاح. الظاهر العام هذا خير، لكن هذا لا يؤهل الشخص لوحده أن يكون سببا في الفتية أو أنك تتلقى عنه أو أنك واليوم في بعض القنوات، والله أنا أنصح القائمين على الإعلام أن يتقوا الله في كل دول الدنيا. يعني أحيانا برنامج عن الفتوى، برنامج عن تفسير الأحلام والرؤى، برنامج عن قضايا شرعية لأشخاص غير مؤهلين. فبالتالي أصبحنا، أنا عندي مثلا كلام أحدث الناس في السيرة، أتخصص في هذا المجال، أجتهد أبحث أسأل أتكلم فيه. ليش أجي وأجعل هذا البرنامج سيرة وتفسير وفتوى وتفسير أحلام؟ يقولون راعي الصنعتين كذاب. وإن كنا نقول راعي الصنعتين أحيانا يعني ما يستطيع ضبطها إلا من فتح الله عليه، فيه من أهل الفضل وأهل العلم، من اصطفاه الله، من الله عليه بعلم في تخصصات مختلفة، هذا موجود. لكن أنا أتكلم على ما يظهر اليوم في الساحة ونبه على هذا الموضوع لأنه خطير. تخيل يا شباب، من يتخيل 70 سنة وحلقة الإمام مالك ما وقفت؟ أي علم وأي معلومات عند هالرجل اللي تجعل الناس يزدادون 70 سنة؟ هو جلس في المسجد عمره 18 سنة، وتخيلوا 70 سنة وحلقته إلى درجة يقولون وصل المدينة في حلقة الإمام مالك يدخلون الناس بالسرعة.

وكما قسم الأرزاق. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرد على من يقول عنه فيما يتعلق في باب زهده وفيما يتعلق في تركيبته وشخصيته، يقول إنما قسم الله لي هذا العلم، يقول أنا الله أعطاني هذا العلم، وما تدري لعل ما أنا فيه خير مما أنت فيه. ثم قال ماذا الرجال ده وكلانا على خير، أنت فتح الله لك في باب كذا، أنا فتح الله علي في باب تعليم الناس. وهذا من التوازن، التوازن أن الإنسان، وأيضا الإمام مالك من صفاته الجميلة الإخلاص. يا جماعة ترى الإخلاص هو أساس قبول العمل، شرطي قبول العمل إيش؟ الإخلاص النية وإيش؟ إذا الله تبغى يقبل عملك وش تشترط فيه؟ الإخلاص هذه واحد، اثنين التأكد لا الصدق لا لا اخلاص نية منها الصدق. الإخلاص أن تكون مخلص لله، اثنين أن تكون موافقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هي المتابعة، أن تكون متابع، ما تجيب مثلا بدعة من راسك وتقول أنا والله مخلص فيها، نقول بدعة مردودة عليك، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فتخيل أن الإمام مالك رحمه الله، تعرفون فيه ما يسمى بالزبيبة اللي تخرج في جبهة بعض المصلين، يقول كان الإمام مالك يحط منديل يسجد عليه. قال لما تفعل ذلك يا إمام؟ قال حتى لا يؤثر الحصى على جبهتي وأنا ساجد فيظن الناس أني من أصحاب قيام الليل. لا كل حريص على أن لا يظهر للناس عمله. وأنا أنصح إخواني ونفسي وكل مسلم أن نجتهد قدر الاستطاعة على الإخلاص. لما سئل ابن عمر عن التقوى قالوا ما التقوى؟ قال لهم اسمعوا الكلام الجميل، قال ألا تظنن أنك خيرا من أحد. يأتي الهلاك على الإنسان وعلى ابن آدم إذا ظن أنه خير من غيره. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة صياما عبادة تقشفا زهدا فلم يعرفه النبي، ما عرفه الرسول، قالوا فلان يا رسول الله عابد زاهد مصلي، فما عرفه بوصفه. وبينما هم جالسين الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الرجل المسجد، نفس الرجل تكلموا عنه، قالوا يا رسول الله هذا هو الرجل، قال والله إن على وجهه سعفة شيطان، إن على وجه هذا الرجل سعفة شيطان. ثم قال النبي له تعالى يا رجل أسألك بالله أما حدثت نفسك وأنت تدخل هذا المسجد أنك خير من جميع منهم في داخله؟ قال بلى يا رسول الله. الهلاك يأتي هنا، الهلاك لما أظن أو تظن أو تظنين أنك خير من غيرك، حتى لو بلغت مبلغا في العلم، مبلغا في الطاعة، مبلغا في العبادة، يبقى أنك إنسان لا تغتر، الله يعطيك العافية، لا تغتر بعملك ولا تظهر أعمالك أبدا. ألف الإمام مالك وش كتابه الشهير؟ الموطأ. موطأ الإمام مالك تدرون كم ألف بكم سنة؟ ألف في 11 سنة. لا إله إلا الله. بدأ في عام 1000 أو عام 148 وانتهى منه عام 159 هجرية. كان اللي اقترح عليه كتابة الكتاب من هو؟ أبو جعفر المنصور. قال ليش ما تجمع هذا الفقه وتجنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود، يعني يصير كتاب سهل في متناول أيدي. يقول فاستقرت الفكرة في ذهني وبدأت أكتب. كتب الإمام مالك الموطأ يكتب الحديث ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم يكتب قوله رأيه، يرجح قول أهل المدينة. وعلى هذا استمر رحمه الله تعالى فيه أكثر. طبعا روايات الموطأ تبلغ 80 رواية، وطبعا الروايات اختلفت أعداد الأحاديث وكيف عدوها، بعضهم عدوا الآثار وأقوال الصحابة وأقوال الإمام مالك وأقوال أهل المدينة أنها جملة من الأحاديث. يمكن من أفضل الروايات الموجودة رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذه مطبوعة الآن موجودة الحمد لله، تصل إلى 1942 حديث. وفي طبعا رواية الزهري تصل 3691 حديثا. هذا في الموطأ. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول سميته الموطأ ليش؟ من يعرف سهل. وش معنى الموطأ؟ التوطئة، وطأته، يسرته، بسطته، يسرته، هيأته للناس. ولذلك يقول استشرت 70 عالما في هذا الكتاب فوطأوه لي، يعني أذنوا لي، فسميته الموطأ. يقول سميته الموطأ لأني استشرت 70 عالم. يا جماعة بعضنا اليوم يتجرأ على التأليف

سلطان الشريعة، سلطان هيبة الدين. كان يدخل الى مجالس العلماء يقول سفيان الثوري يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الاذقان، ادب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المهيب، وليس ذا سلطان، فيه هيبة ولا عنده سلطان ولا حرس ولا جيوش ولا غير ذلك، لكن هيبة العلم. وانا اقول لاهل العلم وطلاب العلم ومن ينتسب للخير والعلم، الله الله بهيبة العلم، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم. طالب العلم اللي يمثل الشريعة، يمثل الاسلام، يمثل الدين، صحيح ان الدين لا يعرف بالرجال، لكننا نقول اهل العلم يجب ان يكون لهم سمت يوم لا سمت عند الناس. متى يعرف اهل القيام؟ يوم ينام الناس. ومتى يعرف اهل العلم؟ يوم يأتي الجهال. ومتى تعرف هيبة العلماء؟ يوم يأتي اسمحوا لي الحمقى والسخفاء. ترى هيبة العالم وطالب العلم، والعالم وطالب العلم يحترم العلم الذي معه. يقول سعيد ابن هند، هذا من الاندلس، يقول والله ما هبت احد هيبة احدا مثل عبد الرحمن ابن معاوية صقر جزيرة، عبد الرحمن الداخل، يقول والله ما هبت احدا مثله، لكنني حينما دخلت على الامام مالك يقول دريت ان هذاك ما له هيبة اصلا، يقول ضاعت هيبته، هيبة عبد الرحمن الداخل عند هيبة الامام مالك. اي رجل هذا؟ اي رجل خرجته لنا هذه الامة؟ هذه حضارتنا يا شباب، هؤلاء هم رجالكم، هؤلاء هم تاريخكم، هؤلاء هم تراثكم، هؤلاء قدوات الامة. احنا لا ندعي العصمة الا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء ايضا رجال، فحول، ابطال، علماء، اصحاب همة، اصحاب اناس شهد لهم التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم شهداء الله ايش في ارضه. يقول احد طلاب العلم من طلاب الامام مالك، يقول يحيى بن يحيى، يقول تلقيت العلم عند مالك سنوات طويلة، والله اني اخذت العلم كله في سنة، كل علم مالك خذيته في سنة، باقي السنوات التي قضيتها عند الامام مالك كنت اتعلم من ادبه وسمته ووقاره. حنا بحاجة اليوم، حنا الطهبلة صارت واجد عندنا والتهريج صار واجد، نريد من يعلم الانسان الوقار، الادب، الهيبة، الاحترام. ولذلك كان عبد الله بن وهب هذا احد ائمة مصر الكبار، تتلمذ عند الامام مالك 20 سنة، يقول جلست 19 سنة اطلب العلم فانتهيت منه، وبقيت عاما يعني سنة اضافية، ليش؟ قال حتى اكتسب من الامام مالك وقاره وهيبته ادبه، يا ليت كل سنواتي كانت عند الامام مالك اتعلم منه الادب. بعض الاباء والامهات والمربين في البيوت، اقول يا جماعة يعني واحد من الاباء ماسك السيجارة ويقول ان ولدي يدخن، ولما جاء جلسنا الناصح الولد نقول له يعني ليش؟ قال يا شيخ انت تتكلم عن ايش؟ انا ابوي في اليوم يمكن 3-4 بكتات داخل البيت. طبعا لا يعني ذلك انه ما دام ابوي فعل خطأ فعل خطأ، لا، الله يقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الخطأ خطأ، ولا ينبغي انك تقلد من اخطأ، لا تكن امع. لكن نقول كيف تبغى تكون انت قدوة لابنائك وبيتك واهلك وانت مقصر؟ ام تكلم بنتها انها تنتبه الى زوجها وتراعي ظروفها وتراعي مكانها وتقوم به، وهي جالسة تشوفها في البيت لا تلتفت لابوها ولا تقوم بقيام حق زوجها ولا بحق بيتها. احيانا القدوة العملية، يقول واحد، عفوا برجع لك يا عمر، واحد من الاباء يقول والله اني ما كان عيالي يصلون، يقول تعبت معهم كثير، يقول مرة من المرات يعني استشار وقال له احد الناس يا اخي انت صل السنة الراتبة وقيام الليل صلها في الصالة في البيت، اذا قاموا عيالك في الليل او سهرانين افتحوا باب الغرف وطلعوا شافوك تصلي على سجادتك، هذه ابلغ من 1000 موعظة وابلغ من 1000 محاضرة وابلغ من 1000 كلمة. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ايش ما لا تفعلون؟ احيانا نحن نربي بالكلام دو دو دو دو دو دو دو دو دو ما في افعال. الابناء يحتاجون، والذرية والقدوات، كل من يقتدي بنا يحتاج ان يرى مننا عمل. العمل هنا هو الذي تحتاجه. لما تفضل يا عمر، اذا الله ابتلاك مثلا بالدخان والى اخره، وانت مثلا ما تبغى ابنك يدخن، على الاقل في هذا الموضوع لا تدخن عند ابنك،

عطايا الملوك وكان يقبلها وكان له في ذلك يعني تفسير وكلام. والهدايا التي كانت تأتيه حتى من العلماء أقرانه اللي كان يرسلوا له رحمه الله تعالى ويعطونه منها. يقول الإمام مالك كان يأتيني من الملوك مالا وكنت مضطرا يقبله. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يأخذ المال بشرط أنه لا يذل به. تذكر لما قلنا أبو جعفر المنصور كان يعطيه من ملابس الحكام، وكان عادات العباسية من أول الملوك إذا أعطوا ملابس يعطونه زي العباءة يلبسونها إياه على ظهره عشان إذا مشى في الشارع والسكك قالت الناس هذا أكرمه الأمير، يعني إهانة بالعربي. يقول دخلت على قصر الخليفة الجعفر أبو جعفر المنصور فأعطاني يعني حمولة كثيرة من الملابس وغيرها، فقام الخادم عنده فألبسني على كتفي البردة، يقول فخلعتها وانحنيت وابتعدت عنها. فهم الإمام أبو جعفر قال ضعوها في راحلته. هو بيوصل رسالة يقول إذا أعطيتني فلا تهيني. الإمام مالك حتى وإن قبل الهدية لكنه ما كان يهين نفسه، يقول كان يرسل الليث بن سعد كثيرا. من الليث بن سعد عالم من علماء مصر معروف، وأيضا كان غنيا كان ثري، يقولون كان ثراء يسبق ثراء الملوك. يقول كان يهدي الإمام مالك هدايا وعطايا لا تعد ولا تحد من كثرتها ووفرتها مالا ولباسا وما إلى ذلك. بالإضافة أنه كان يتاجر الإمام مالك رحمه الله تعالى. طبعا الإمام مالك عاش طويل، أدرك كم قلنا 14 خليفة، أدرك 8 أو 9 من الأمويين و5 من العباسيين. وكانوا العباسيين اللي هو طبعا أدركهم حتى من أدرك ترى عمر بن عبد العزيز، لكن كان صغيرا لما ولد الإمام مالك كان عمر بن عزيز خليفة أو لم يكن خليفة، لكن في آخر لما كان مات عمر بن عزيز الإمام مالك عمره 9 سنوات، لكنه أدرك ذلك العهد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى نشأ في أرض علم، والحكام في ذلك الوقت عندهم علم. يعني حكام لما تتكلم عن حكام الأمويين العباسيين حكام الأندلس كانوا على قدر من العلم وعلى قدر من الثقافة وعلى قدر من المعرفة، وهذا يضيف للحاكم المسؤول. الحاكم حينما يكون صاحب علم عن العلم الشرعي يكون حتى العلم الدنيوي يكون أكثر قدرة على إدارة شؤونه مثلا وزارته أو على إدارة بلده، لأن العلم إضافة خاصة إذا كان علما شرعيا. فلذلك الخلفاء في ذلك الوقت كانوا لم يكن منهم أثبت حكما ولا أكثر علما ولا أقوى جاها، وكانوا أصحاب حرب وسلم. ولذلك كانوا يرسلون عيالهم يتعلمون عند الإمام مالك، وكان يأتونهم يحضرون مجالس الإمام مالك. هارون الرشيد أرسل الإمام مالك قال يا إمام إني أطلبك أن تأتي إلى أرضنا في العراق فتجلس معنا تعلمنا وتعلم أبناءنا. فرد عليه الإمام مالك عزك الله يا أمير المؤمنين إن العلم يأتي أو يؤتى ولا يأتي، أنا عالم. ولكن عشان يتلطف الأمير قال له الأمير عزك الله يا أمير العلم يؤتى ولا يأتي، أنا تعلمت منكم، فإن أردت أن تعز العلم عز وإن ذل أو أذللت العلم ذل. يقول أنا ما أخذ العلم منكم، العباسيين عبد الله بن عباس من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنتم اللي خذينا منكم العلم، إذا عزيتوا هذا العلم عز وإذا ذللتموه ذل. وكان قال هارون رشيد أرسل له أبنائي، أرسل 2 من عياله. قال الإمام مالك أقبلهم بشرطين، أن لا يتخطوا رقاب الناس وأن يجلسوا حيث انتهى بهم المجلس، لا يجون عيالك عشانهم عيال الملوك ويتخطفون الصفوف ويقاطعوني في المجلس، يجلسون حيث انتهى المجلس ويتعلمون كما يتعلم الناس. أرسل ولدين له، وكذلك المهدي أرسل أبناءه وموسى وهارون. موسى وهارون أصبحوا خلفاء من خلفاء بني عباس. وهذا هو المغنم أنك ترى إماما يجتمع عليه الكبير والصغير. يقول أن الإمام المهدي بعث الإمام مالك 3000 دينار، قال يصلك هديتنا وننتظرك في بلدنا. يقول خذ فلوس وتعالنا عشان تدرس عيالنا. يقول فردها الإمام مالك قال لا نقبل عطيتك ولا نأتي بلدك، فإن السكنة في المدينة لها فضل، عشان يسلم من المشاكل. يقول عرف المهدي مش يبغى الإمام مالك، يقول فأرسل له بعد ذلك 6000 درهم، لكن ما اشترط عليه أنه يأتي. يقول فقبلها الإمام مالك. العلم لابد أن يعز. أنا أقول لإخواني

الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. استعين بنا صلوات المسلمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يرام السلام في السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ربنا مدخوله الفضل ما شاء الله. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه. يا مرحبا عليك الله تحيي الله يكرمك الله حيك وبكر الدلع اللي رجع لك. أنا بتشوف الوقت مناسب والمكان مناسب ولا خلاص إلا أنا بس في هنا شيء هنا الأبيات هنا تنقال ولا داخل بس برا ما هي في مشكلة لما يعرض من هنا مليان. جاء تفضل صوتك يا فارس يا هلا والله كيف حالك؟ ما خدت اخي في الدرس. انا عندي نفس الدرس ما استعرفت. اذا عندك مشاركه الله يعطيك. هلا الشيخ صالح الله يخليك. انا اقول كلمت اليوم لا لا انا بس الله يجزاك. طيب دقيقه بس انا بقول شيء بس للشيخ. انا ما كلمه ها انا ما اعطيه بقول بس الورد على الشيخ. طبعا الشيخ الشيخ يعلم الله بمعزتك في القلب ومحبتك عندنا. طبعا الشيخ انت من الناس اللي لها دعم عندنا البرنامج لها مكانه ولها فنفرح بوجودك يا شيخ. ويعلم الله انا اقل شيء حبيت انا اعبر عني وعن جمعيه وحبك في قلوبنا هذا الورد يا شيخ، وان شاء الله بيكون في المكان، وانا عارف شيخ قبلك اكثر من كذا يا شيخ. كوفي لك يا شيخ. وانت مثل الورد هذا عندي. الله يكرمك. بيض الله وجهك. الله يكرمك. سلام مرحبا. هلا ثاني. الله يحفظك. الله يكرمك. طبعا هذه الابيات لابو حنيفه ما شاء الله كتبها منيف، لكن قبل ما اقولها ترى في جلسه فيها حلقه وتعلم الاذان الصحيح مع محمد الدهلي ما شاء الله. ايوه بعد شوي، لكن لحنته والله قبل شوي. وطبعا استاذ اني منيف على اساس الابيات، وبحكم ان برا الامطار فقلنا احنا نبي نطلع وانتم كذلك، فاذنت له يعني تكون في الله يجزاك بالخير. المايك طيب. الو اي فالابيات لمنيف ودوبي لحنت يا شيخ حضرني. انت فاقد التلفون تقول الو. لا متاكد بس شغال. هو النعمان بن ثابت وخلق الشيخ قرآن، تجمل شيخنا بالعلم فقه الشيخ أثوان. رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا، رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا. وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا، وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا. رحمك الله يا عالم رحمك رب مولانا. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. ما قصرت. أقول شاعر جزل ما شاء الله وفارس أداء ما شاء الله موفق. بيض الله وجهكم ويستحقون العلماء مننا كل احترام. الله يكثر خيركم ويغنيكم. يا مرحبا الشيخ سعد. مرحبا. كل صلاة من حتى ما كنت أسأل والله العيال عنكم اليوم جيت أنت قبلي ولا سلمنا عليك وجلسنا وفق مرحبا الله لا يهينك ولا يصبرك. الله يحييك. طيب شلون عزيزك؟ مرحبا مرحبا. رجعت أسبوع ها؟ إبراهيم ولا ما في ذا الأسبوع؟ لا هذا الأسبوع الماضي. أنت اللي دخلت الظاهر هذا؟ اللي دخلت. أكيد الله الحمد لله. هلا بالدكتور. هلا هلا. الله يكرمك حبيبي. جزاك الله خير. أول شيء ندعو لك ونهنيك على أخلاقك وتعاملك مع المتسابقين وأدائك لرسالتك الطبية. بيض الله هلا بالشيخ راشد. الله يكرمك ولا يهينك. الله وجهك جميل. وجهك حبيبي. والله إن الكلمة أريدها من أكررها بعد كل محاضرة منك. والله أنا أحبك. بيض الله وجهك وأنا أحبك يا راشد. الله يسعدك عمرك. استاهل استاهل. انا بهديه اليوم قلبي يعني مو بقلبي. هدية غالية من الشيخ. كل شيء قال انا معي قلم الشيخ. والله العظيم ما خلي انا بالعادة اي احد يطلب مني شيء اعطيه الا القلم. بيض الله وجهك. هذا من علي اكثر. هذا من ادم. تدري اخليه على السرير وانا ارقد على الارض واطفي عليه. بيض الله وجهك. اخطا من شدة الفرح. الله يحييك. الله يحفظك محمد. جزاك الله خير على تعليم الشباب سواء في القرآن او حتى والله في الاذان. والله. اي والله مهم والله يا شيخ بعض العبارات حتى الشباب اللي يفهمون معنى مفردات الاذان ان شاء الله، لان اذا فهموا معنى المفردات ان شاء الله الله اكبر اضافه الواو والمد احيانا في الاكبار وكل هذه. جزاك الله خير الله يثبتك ويحفظك ان شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله. بيض الله وجيهكم راشد. اليوم ما في اسئله والله اني متابع اليوم بتركيز. بيض الله وجهك. هلا استاذ خالد. الله يبيض وجهك. هذا بسميه عند لي بالقريه ما شاء الله. خالد يستاهل. لا عدد ما يحتاج. انت ماخذ قلوب القريه يا قلبي. الله يسعدك.